أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، محى به الظلمة، أبان الطريق وأنار السبيل، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله أن بلغنا رمضان. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا فيه على الصيام والقيام، وتقبل منا صالح العمل، واغفر لنا ما بدا من الخلل والزلل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آيات الصيام بدأها الله بالتقوى وختمها الله بالتقوى، فقال في مبتدئها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى، لعلكم تتقون، عبادة الله لعلكم تتقون، وإقامة حدود الله لعلكم تتقون، والأخذ بميثاق الله لعلكم تتقون، وإنزال القرآن لعلهم يتقون. عبادة الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إقامة حدود الله لعلكم تتقون، وميثاق الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والقرآن: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج، لعلهم يتقون. والصيام لعلكم تتقون المبتدأ والخاتمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهكذا أحاط الله تعالى أحكام الصيام بالتقوى، وذلك أن الصائم إذا احتسب الأجر عند الله تعالى مع الإيمان المتجدد أتته المغفرة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصائم في رمضان إنما هو ضيف عند الله تعالى في شهر خصه الله عز وجل بإنزال الكتب من السماء إلى الأرض، وخصه الله بمبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصه الله بالذكر تصريحا دون غيره من سائر الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر بهذه الخاصية تفتح فيه أبواب الجنان، تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب الرحمة، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا فتحت أبواب الجنان في رمضان وهي كذلك كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فالمطلوب من الصائم أن يتحلى بخصال الخير، وأن يتصف بصفات الكمال البشري، ويتقرب إلى الله بفعل الخيرات وترك المنكرات، فإن للجنة 8 أبواب، يدعى أهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الصوم من باب الصوم. سمى 4 رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمى 4 أبواب: باب الصوم، وباب الصدقة، وباب الصلاة، وباب الجهاد. وباب الصوم هو باب الريان من الري، لما أضمأوا أنفسهم لله تعالى في الحياة الدنيا وشكروا الله عز وجل عند فطرهم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كافأهم الله تعالى بباب الريان وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وفتحت أبواب الجنان للتقرب إلى الله بكل خصال الخير. فرمضان تضاعف فيه الحسنات عباد الله، رمضان يضاعف الله جل وعلا فيه الأجور ويجزل الثواب، يضاعف الأجور ويجزل الثواب لعباده. فأروا الله من أنفسكم خيرا، ومنادي الله ينادي صباح مساء، منادي الله ينادي ليل نهار: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر. والاستجابة للنداء مغفرة، الاستجابة للنداء مغفرة، ونبحث وننقب

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنان في رمضان حتى لا يغلق منها باب، وتفتح أبواب السماء في رمضان. ومعنى فتح أبواب السماء تجديد العهد مع الله، تجديد العهد بالإيمان. جددوا إيمانكم عباد الله، حققوا إيمانكم عباد الله. تفتح أبواب السماء تجديد إيمان. فقد قال الله عن الكافرين: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال الله عن المشركين: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تفتح أبواب السماء اللجوء إلى الله رب المستضعفين سبحانه. قال الله عز وجل: كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه قال: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تفتح أبواب السماء قبول العمل الصالح، التقرب إلى الله بالكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعند الطبراني: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والفتر، نعوذ بالله من غضب الله. وتفتح أبواب السماء بإجابة الدعاء، تفتح أبواب السماء بإجابة الدعاء. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات تفتح فيها أبواب السماء، المراد إجابة الدعاء. ثلاث ساعات تفتح فيها أبواب السماء: عند نزول الغيث، وعند التحام الصفين، وعند التثويب، عند إقامة الصلاة تفتح أبواب السماء. عند نزول الغيث، وعند التحام الصفين، وعند التثويب، في السنن والمسند وصححه الألباني رحمه الله. وتفتح أبواب السماء في الشهر، طيلة الشهر بأيامه المباركات وبلياليه الفاضلات. تفتح أبواب السماء فاجتهدوا بالدعاء، وتجد وسط آيات الصيام قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي